فيغتنم الدعاة والأئمة اجتماع الناس فيحضرون ويعظون الناس ويعلمونهم، فما حكم هذا المبيت وما حكم ما يفعله الدعاة؟ والله تأخير يعني الموتى لمدد يعني ما ينبغي، ولكن إذا كان يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة وأنه يعني يكثر المصلون عليه ويأتي الناس للصلاة عليه يعني فنرجو أن لا يكون بذلك بأس. مش الثاني؟ ما يفعله الدعاء اغتنام هذه الفرصة، يعني كونهم يأتون ويعزون يعني ويصبرون ويثبتون ويعني يقولون قول الحسن وقول الطيب، ولكن لا يصير مآتم، يعملون مآتم مثل بعض الناس يسوون مآتم، وهذا غير جائز. وإنما يعني يأتي الإنسان يعني يزورهم وهم أيضا لا يجدون شيئا يلفت الأنظار، وإنما يكون في بيوتهم، ومن جاء إليهم وزارهم ودعا لهم ودعا لميتهم دعا لميتهم بالمغفرة ولهم بالصبر والاحتساب، فهذا يعني شيء طيب. وأما يعني يكون ما يفعله الناس من مآتم، وبعضها يعني يجيبون قرى يقرؤون ويهدون ثواب للأموات وما إلى ذلك، فهذا عمل يعني غير صحيح. وإذا جاء الإنسان وذكرهم يعني وزارهم وقال إن يعني هذا طريق يعني طريقا يعني يسلك كل أحد والموفق ومن يستعد لذلك اليوم، لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ يعني معنى ذلك أن إلقى كلمات ومحاضرات وما إلى ذلك. يقول نحن في زيارة المدينة، هل الأفضل أن نصلي الرواتب في الفندق أم في المسجد النبوي؟ وهل الحكم كذلك بالنسبة للحرم المكي؟ الإنسان الذي جاء عليه أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك، لأنه فرصة يعني يصلي ما شاء يعني من ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، لأنه فرصة، والمضاعفة إنما هي في المسجد. لكن الإنسان إذا صلى الفرض في المسجد وذهب وصلى الراتبة في البيت لا شك أن هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن كون الإنسان يعني يأتي المسجد ويجلس فيه ويكثر من الصلوات فيه لا شك أن هذا مطلوب، لا سيما في حق الوافدين الذين يأتون لمدد قصيرة ومدد قليلة. يقول جزاك الله خيرا، زوجتي مريضة عقليا بمرض مزمن وتتعاطى دواء فيه نسبة كبيرة من المخدرات، هي لا تريد أن تشرب هذا الدواء، وأنا في خلاف معها من أجل هذا، لأنها تقول هذا محرم وهذا دواء من جرائم اليهود. شيخنا عندما لا تشرب الدواء تنهار عصبيا، ويترتب على هذا الانهيار مفاسد كبيرة كدخولها المستشفى. يرجع إلى الأطباء لعلاجها، والشيء الذي يكون محرم لا يجوز للأطباء أن يعطوها إياه، ولأنهم يعطونها شيء يعني مباح يعني ينفعها ولا يضرها. يقول شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، زوجتي حامل وقيل إن في بطنها 3 أطفال، هي الآن في الأسبوع 8 من الحمل، أو يقول عمرهم 8 أسابيع هكذا، يقول صحتها غير جيدة، طلب منها الدكتور المعالج إزالة الأجنة خوفا على صحتها. هذا يسأل عن غيري لا أدري. هذا يقول ما نصيحتكم لرجل يريد التعدد وزوجته تمانع بشدة وتطلب منه الطلاق، فهل يأثم الرجل لو حدث الطلاق بسبب التعدد؟ والله يعني هو أبصر بنفسه وأدرى بنفسه، إذا كان محتاج ومضطر إلى الزواج يتزوج، وفي نفس الوقت يرضيها ويعمل على أرضائها وعلى تطيب خاطرها وتجد منه الأنس وما يريحها يعني، ولا تجد منه العنف والشدة التي تجعلها تركب رأسها وتقدم على شيء يعني ليس في صالح الجميع. المهم أنه يحرص إذا كان محتاج إلى الزواج وأنه يعني لا يستغني عنه وأنه بحاجة إليه يتزوج، والزوجة لا شك أنها يعني إرضاءها وتطيب خاطرها يعني هو لا شك أنه صعب عليها والصدمة الأولى شديدة عليها، لكن